ما هو أفضل كتاب يدرس في العقيدة بعد كتاب الله عز وجل؟ الجواب: كتب كثيرة ألفت في العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، ونذكر منها إن شاء الله ما يكمل بعضه بعضا. فكتاب الإيمان من صحيح البخاري كتاب جميل، وكتاب التوحيد في آخره أيضا كتاب جميل. كتاب التوحيد غالبا تعلقه بالأسماء والصفات، وكتاب الإيمان على طريقة المتقدمين أشمل مما يتعلق بالأسماء والصفات أعم. في باب الأسماء والصفات أيضا كتاب التوحيد لابن خزيمة كتاب جميل، وإن كان صحيح البخاري أجمل منه من حيث الصحة. في باب شمولية المسائل العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز كتاب طيب، عدا بعض الانتقادات عليه فيما نبه عليه أهل العلم في المسائل المذكورة. وقد نقل عن شيخ الإسلام كلاما في فهمه صعوبة في بعض المواضع، فيه شيء من علم الكلام. الواسطية مختصرة مفيدة، وأوسع من ذلك عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان، فإنه تناول من المسائل كثيرا جدا تناولا جيدا، واستفاد ممن قبله. فمن حيث السعة كتاب قد تناول على اختصار فيه على صغر حجمه تناول كثيرا من مسائل العقيدة. في الحقيقة هذه الكتب من استفاد منها وأخذ منها أخذا طيبا يكون على فهم حسن للعقيدة الصحيحة. من استفاد منها قرأها وفهمها وأضاف إليها ما يطالعه مما كان في بابها فهي كثيرة، وكل يدرس ما يفهمه وما يناسب حال الطلاب، فليس هناك ضابط أن لا يدرس إلا هذا. فالبادئون يحتاجون إلى مثل الأصول الثلاثة كشف الشبهات ومتن كتاب وماذا وكتاب التوحيد المتن، وإذا زادوا فهما درسهم الشرح مثل فتح المجيد أو بعض الشروح لكتاب التوحيد. وفتح المجيد كتاب حسن من أحسن الشروح إن لم يكن أحسنها، أو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمهم الله جميعا. والذين أرفع من ذلك ممكن أن تدرس معهم ما هو أكبر من ذلك كشرح الطحاوية، ويقرأ معهم كتب أخرى كالتدمرية، وتقرأ بعد ذلك يطالع الإنسان لنفسه يستفيد إن شاء الله. وتجد كتب العقيدة كل كتاب يعني كثير منها فنه يحتاج إليه المدرس أو يحتاج إليه الطالب لتكملة ما في الكتاب الآخر. فمثلا توحيد لابن خزيمة والإيمان لابن مندة وأمثال هذه الكتب، الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام، تجد فنونها يكمل بعضها بعضا مع ما يتعلق بالطحاوية، من حيث أن أبي العز ينقل. فلا يستغنى في جانب العقيدة بكتاب عن كتاب، فرب مسألة تبحث عنها في عدة، هي مسائل العقيدة نظير مسائل الفقه، تبحث عنها في عدة كتب وقد تجدها في بعضها. على كل، هذه الكتب هي مدار التدريس عليها في الجامعات وفي كذلك أيضا مراكز أهل السنة، متن الطحاوية، شرح الطحاوية، الواسطية، بعض شروح الواسطية مثل التنبيهات السنية أو غير ذلك، أو شرح حراس أو غير ذلك من الشروحات، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، تطهير الاعتقاد، كشف الشبهات، هذه كتب كلها مفيدة لا يستغني عنها من قرأها ويحتاج إليها من لم يقرأها. وما ذكرناه من صحيح البخاري أيضا أمر مهم.